السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء العاشر، باب الصلح وأحكام الجوار. والأمر والترغيب في الوحيين قد جاء في إصلاح ذات البين، وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن، إلا إذا حرم ما قد حلا في الشرع أو محرما أحلا. وليتحلل من أخيه اليوم في ذي الدار من قبل امتحان الموقف، وفي جوازه مع الإنكار من أحد الخصمين خلف جاري. والفصل أن المدعي ما علمه حقا له حل وإلا حرمه، والمدعى عليه إن كان علم حقا لخصمه فدفعه لزم وجائز له وإن لم يعلم، والمدعي الأخذ عليه حرم. والصلح في عمد الدماء قد حلا بالعقل أو أكثر أو أقلا. والجار لا يمنع وضع جاره لخشب إن شاء في جداره، وفي اختلاف في الطريق تجعل سبعة أذرع لأمر النقل. وجاز إخراج ميازي بالمطر لشارع ما لم يكن منه ضرر. باب الشركة والمضاربة. والناس في ماء ونار وكلا هم شركا، والملح نصا نقلا. ويشرب الأعلى قبيل الأسفل غنيته ثم له فليرسل. وفي رواية إلى الكعبين يمسكه من سيل نوم عين. ولا يجوز منع ماء فضلا لأنه يفضي إلى منع الكلا. وللإمام جائز جعل الحمى لحاجة نقلا عن الصحب سما. ومتجر فيه اشتراك رويا ويقسم الربح كما تراضيا. كذا المضاربات ما لم تشتمل في ضمن شرطها على ما لا يحل. وقيل ما فيه حديث يرفع ذو صحة لكن عليه أجمع. وشركة الأبدان أيضا نقلا، وفيه للأعلام خلف انجلا. ولا ضرار قد روي ولا ضرر بين الشريكين بذا جاء الأثر. وللإمام جائز عقاب من ضر شريكه اتضاحا فاعلما. والأمر والترغيب في الأمانة قد جاء، وكم زجر عن الخيانة. باب المزارعة والمساقاة. قد نقل الترغيب في الغرس لما فيه من النفع العموم علما. وجاز زرع الأرض بالمعلوم من غلتها والسقي للنخل فد، إذ عامل الرسول أهل خيبر بشطر ما تخرجه من ثمر. كذاك عن جمع من الصحاب يروى بلا شك ولا ارتياب. وما نهى عنه من المخابرة فذاك في نص الحديث فسره، بشرط زرع بقعة بعينها والتبن والجدول ذا عنه نهى، إذ هو شرط فاسد في العقد وجائز كراؤها بالنقد. باب الإجارة. جواز الاستئجار نص الشرع في كل ما كان مباح النفع، باليوم أو بالشهر أو بالعام أو عدد صح بلا إيهام. وقد أتى الذم لكسب الحاجم لكنما إعطاؤه الأجر نمي. من أجل ذا جاء الخلاف فيه والنهي محمول على التنزيه. والدار قطني روى للنهي عن قفيز طحان وقيل بلوهن، وقد نهي عن أجرة الأذان وأجرة التعليم للقرآن، وصح جعله مقام المهر، وفي الرقى قد صح أخذ الأجر، والأمر في تعيين قدر الأجرة جاء وفيه اختلفوا بالمؤنة، ويستحق أجره إذا عمل، ومنعه فيه الوعيد قد نقل، واستؤجر المشرك في الضرورة كما روي في الهجرة المشهورة. باب الوكالة جائزة شرعا بلا خلاف في كل ما حل بلا منافي، من ذاك يروى في قضاء القرض كذاك في دفع زكاة الفرض والنفل مع إقامة الحدود والنحر والتقسيم للجلود وحفظ مال وكذا الأضاحي تقسيمها والعقد في النكاح، كذاك توكيل لمستعير عارية في القبض من معير، كذاك في الصرف وفي الميزان وبعث هديه بلا نكران، كذاك في وقف وبيع وشراء وغير ذي التوكيل فيها أثرا، وفعله الأنفع في الشراء وغيره صح مع الرضاء. باب الوديعة والعارية وواجب تأدية الأمانة، ولا يخون مؤمن من خانه، ولا ضمان في وديعة إذا لم تك باعتداء من قد أخذا، ومثلها عارية والخلف في مشترط ضمانها إن تتلفي، وبذل ماعون بنص الشرع أوجب وكم نص بذم المنع، كالدلو والقدر وفاس منخلي وإبرة ونحوهن فابذلي. باب الغصب مال وعرض كل من قد أسلما حرم بينهم كحرمة الدماء، فلم يجز أخذ متاع المسلم جدا ولا هزلا كذاك قد نمي، ما لم يكن بطيب نفس علما وهكذا ترويعه قد حرما، ويحرم انتفاع غاصب بما يأخذه وباغتصاب أثما، وواجب عليه رد ما غصب فإن تلف فرد مثله وجب، إن وجد المثل وإلا لزما قيمته كذاك ما منه نما، ومن على شبر من الأرض اعتدى طوقه من 7 أرضين غدا، ومن بدون الإذن أرضا زرعا فهو إلى المالك إن شاء قلعا، وإن يشأ تملك الزرع ورد لزارع مؤنته نصا ورد، ومن يكن بعد الحصاد استرجعا فالأجر والضمان ممن زرعا، والجرح من عجما جبار وردا لكنه عمومه قد قيدا، بعدم التفريط من أهليها ولم يكن يدر اعتداء فيها، فيضمن المالك ما قد أتلفت بالليل أو إن باعتداء وصفت. باب اللقطة اعرف عفاصا ووكاء والعدد، كذاك إشهاد ذوي عدل ورد، فإن أتى صاحبها وأخبرا بوصفها ادفعها له بلا مرا، أو لا فعرف سنة وانتفعي بعد بها ثم متى جاء ادفعي، قيمتها له وجوبا ونقل فيها التقاط غنم دون الإبل، وبالحقير ينتفع من التقط، وقد روي تعريفه 3 قط، كالسوط والعصا وكالحبل ولا يلزمه التعريف فيما أكلا، ومكة حرم كل ما سقط بها لغير منشد أن يلتقط. باب الهدية ثابتة بالسنن القويمة، وقد روي إذهابها السخيمة، يشرع للمسلم أن يقبلها وأن يثيب كرما فاعلها، إذ صح مرويا عن النبي وهو دليل الخلق المرضي، وبين مسلم وكافر تحل ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، يجوز ردها بدون مانع شرعي إذ قد صح منع الشارع، للقاضي والأمير والشافع أن يقبلها نصا صريحا في السنن، وإن تكن إلى جوار تهدي فقدم الأقرب عن ذي البعد. باب الهبة والعمرة والرقبة يشرط قبضها بلا منافي، كذا قبولها على خلاف، ويحرم الرجوع فيها فاقتدي، إلا التي من والد للولد أو التي توهب للثواب، فلم يثب فاستثن من ذا الباب، كذا تحل إلها الميراث رد، والنهي عن أن يشتريها قد ورد. وحلت العمرة كذا الرقبى لمن أعطيها ووارثيه فاعلمن، إلا إذا قال له واهبها ما عشت فلترجع إلى صاحبها. والعدل في الأولاد بالسوية حتم من الله لنا وصية، ومن لبعض دون بعض نحلا فأمره برده قد نقلا، ويأكل الوالد من مال الولد إذ هو كسبه بنص معتمد، وامرأة حيث تكون راشدة فإنها تنفق غير مفسدة، أي من طعام زوجها بإذنه، وجائز من مالها بدونه، وخازن بإذن رب المال ينفق والعبد بلا جدال. باب الإحياء والإقطاع ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له، والملك بالحائط يستحق أو كان عن سواه منه السبق. وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن، دورا ومزرعا ومن بئرا حفر، فالعطن اجعل حولها نص الأثر، فأربعون أذرعا للماشية، وجاء في قديمة نصف مية، وخمسة عشرون في المبتدأة، وذات زرع فثلاث من مئة، وكلها ضعيفة وقد عمل، كل ببعض حيث لا ضد نقل، ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحيا فملكه ثبت. باب الوقف هو احتباس الأصل والتسبيل لنفعه، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به أو لا فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. وجاز أن يأكل منه من ولي إن شاء بالعرف بلا تمول، ويدخل الواقف أو من ولدا إن شاء في الوقف لنص وردا، ولا يخص الوقف بالعقار بل صح في المنقول بالآثار، منه احتباس عدة الجهاد ومنه مركوب بلا ترداد، وإن يكن مصرفه تعطلا فجائز لغيره أن ينقلا، كمسجد يصرف للسقاية وليس بالتبديل ذا في الآية. ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور، إذ اتخذوا الموتى ولائدا لهم وصرفوا جل العبادات لهم، في السر قد نادوهم والجهر ونبذوا الدين وراء الظهر. يا رب ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى.